يقول الإمام البخاري رحمه الله باب لبن الفحم، والمقصود من ذلك صاحب اللبن الذي وضئ لما أصبح ولدت وصارت ذات لبن تربع ولدها، فإذا أرضعت طفلا فإنها تكون هم لهم الرضاع، ويكون صاحب اللبن أبا له من الرضاع، سواء كان هذا صاحب اللبن زوجا أو سيدا إذا كانت مرضعة أما إذا كانت مرضعة أما وقد ولدت من سيدها، إن صاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا تنتشر الحرمة إلى صاحب اللبن كما تنتشر بالنسبة للمرضعة التي هي الزوجة أو الأمة. على هذا فإن من رضع من امرأة يكون ابنا لها من الرضاع أمها جدة له من الرضاع أو جداتها وأمهاتها كلهن يعتبرن جداتها يعتبرن أما مثله أمهن الرضاع معنى أنه يكون محرما لهن ويحرم عليه الزواج بهن، كذلك خالاتها خالته مرضعة تكون خالة له، عمتها تكون عمة له من الرضاع، وأخوها وابنها يكون أخا له من الرضاع، وأخوها يكون خالة له من الرضاع، وهكذا. تنتشر الحرمة على المرضعة، ومثل ما يحصل من النسب بالنسبة للمرضعة وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن، إنه إذا رضع من امرأة والذي صاحب اللبن سواء زوجا أو سيدا يكون أبا له، وجده وأبوه كذلك أيضا جدا له من الرضاع، وأخوه عما له من الرضاع، ابنه أخو له من الرضاع، ولو كان من زوجة أخرى، ولو كان من زوجة أخرى يعني أبناؤه من زوجة أخرى هم إخوان له من الرضاع، يعني إخوان لأب من الرضاع، وأما الذي من المرضعة فهو شقيق من الرضاع إذا كان ابن المرضعة نفسها، ومن ذلك الرجل فهو يعتبر بمثابة الشقيق، إذا كان من زوجة أخرى غير التي رضع منها مثل فهو أخ لأب من الرضاع، وكذلك لو تزوجت تلك المرأة فيما بعد رجل آخر مراد منه بولد فإنه يصير أخا لأم من الرضاع، أخا لأم من الرضاع. معنى هذا أن الأحكام تجري على المرضى على صاحب اللبن كما تجري على المرضعة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الثالث على اعتبار لبن الفحل، وأنه يسري إلى صاحب اللبن كما يسري إلى المرضعة، فإن هذا الحديث واضح الدلالة في ذلك، وأن أبلح أخا أبي القعيس كان عما لعائشة من الرضاع، وقد رضعت عائشة من امرأتها أبي القعيس، كان أبي القعيس أبا له من الرضاع وهو صاحب اللبن، وأخوه أبلح عم له من الرضاع وهو عم له من الرضاع، فإذا صاحب اللبن يكون أبا وأخوه يكون عما وابنه يكون أخا، وهكذا فيعتبر اللبن بالنسبة للمرأة المرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا. باب شهادة المرضعة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي سليمه قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لا مني بحديث الويد الأحمر قال تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت أربعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة سوداء فقالت أربعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان جاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أربعتكما وهي كاذبة أعرض عني فأتيته من قبل وجهه وقلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أربعتكما فأها عنك وأشار إسماعيل بإسماعيل السبابة والوسطى يحكي أيوب. وهذا الحديث يتعلق بشهادة المرضعة لأن المرضعة فأخبرت أنها أرضعت زيد إنهما يكونان أخوين من الرضاعة إذا كان امرأة أجنبية مثلا أرضعت من هذا البيت ومن هذا البيت أرضعت من هذا البيت رجلا طفلا وأرضعت من البيت الآخر طفلا فإنهما يكونان أخوين من الرضاعة ولا يحل للإنسان أن ينفع أخته من الرضاعة لا يحل للأخ لأن واحدة من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذا الحديث يدل على اعتبار قول المرضعة اللي أخبرت لكن هذا التحريم إذا كان للحدود الذي يحصل بها التحريم وأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر إذا كان في غير الحولين في الكبر كان في أقل من خمس رضعات فإنه لا يشعر حرما ولا يحضر به محرم. باب ما يحل من النساء وما يحرم. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن يبلع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحن شركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام لأمه وابنته وابنه. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال حرم من النسبير سبع ومن الصير سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به. وقرئه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. وقرئه جابر بن زيد للقطيعة. وليس فيه تحريم لقوله تعالى أوحي لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف فلم يتابع عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. أبو نصر هذا لم يعرف بسماعي من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجانع. وجوزه ابن المشيب عروة والزهري. وقال الزهري وقال علي لا يحرم، وهذا مرسل. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب ما يحرم من النساء، ما يحل من النساء وما يحرم، وأورد فيه الآية الكريمة ولا يحل بين اثنين، وأدى لابن أثر ابن عباس الذي فيه أنه حرم من السبع ومن الصغير ومن ظهر بالسبع، وأدى ببعض المسائل المتعلقة بالتحليل والتحريم فيما ذكر أنه يحرم نكاحه مع أنه حلال. وبين ذلك قال أولا باب ما يحل وما يحرم من النكاح، وذكر الآية وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات خلاف وبنات الأخت، لأن هذه الآية الكريمة ذكر فيها مع التي بعدها والآية التي قبلها مجموع ما ذكر في هذه الآيات الثلاث 15 امرأة. الآية الأولى قبل حرمت عليكم أمهاتكم وهي لا تنكحوا ما نتعاباكم من النساء، هذا عن طريق المقاهرة، إذا نكح الرجل امرأة فإنها تحرم على بنيه سواء كان من جهة ابن أبنائه أو من جهة بناته، كل من كان أبا لهم فإنه يحرم عليه من يتزوج من عقد عليها لأنه أب، فتنكح ما نفع آباؤكم من جهة آباؤكم من جهة الآباء من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من كان أبا للإنسان من جهة أبيه أو أمه فإذا تزوج امرأة عقد عليها فإنها تحرم على جميع أسباطه وأحفاده، تحرم على أولاده وعلى أسباطه وأحفاده، هذه لهم من جهة الابن وأسباطه لهم من جهة البنت وبالبنات، لأن الجميع يعتبر أبا لهم أو يعتبرون آباء لهم، فكل من كان يدري إليه بأبوة سواء كان في جهة أمه أو أبيه فإنه يعتبر أبا له، ولا يحل له أن ينكح زوجته سواء مجرد العقل مجرد عقله عليها تحرم عليه أو يأله لما محرمات. ثم ذكر الآية التي بعدها سبعا من النساء متواليات في النسب، سبعا من النساء كلهن بالنسب، عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخوه هؤلاء السبع من جهه النسب والامنه. ثم ذكر بعد ذلك اثنتان من جهه المصاعب من جهه الرضاع، الذي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع، جاء السنه بعد ذلك بقوله على المعلم يحرم من الرضاع او من النسب، وقال الامر عاما يعني كل من حرم من النسب حرم مثله من الرضاع، اذا وجد الرضاع المحرم اذا وجد الرضاع المحرم وما كان من حولين وكان خمسه اكثر. ثم ذكر بعد ذلك من يحرم بالمصاهره وقوله وامهاتكم وامهات نسائكم وقبائلكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن إذا تكون لحظهم بهم فلا جنح عليكم وحلال أبنائكم الذين أصلوا. يجمع بين الأختين هذه الأربع بسبب المظاهرة، والخامسة التي قبل ذلك التي الأولى قبل لم تحمل أحوال أبا كنت هذا بسبب المظاهرة. أمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي تقبلهن بين الحي وحلال أبنائكم الذين أخلدكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد ذكر. فهذه عن طريق المظاهرة، هذه عن طريق المظاهرة. ثم بعد ذلك والمحصنات من النساء وهذه ذوات الأزواج المتزوجات ليس للإنسان أن يتزوج امرأة مزوجة. المرأة إذا كانت في عصمة رجل فهي في عصمته وليس لأحد أن يتزوج أو يتزوج إلى الزوج حتى يموت زوجها إلى الزوج أو يطلقها أو يحكم الفراق الشرعي. الفراق الشرعي إن عند ذلك تحريم وتثني من ذلك إلا مجلين إلا ما ملكت أيمانه إلا ما ملكت أيمانه. إذا على هذا هناك سبع وأربع سبع وخمس طريق ال نزيل الرضاع نزيل الرضاع وخمس طريق الخارة ثلاث سبع والمحصلات من النساء يصير خمس في سبع طريق الخارة وسبع اثنتين عن طريق الرضاع وخمس عن المظاهرة وسبع عن النسب وواحدة بسبب الزوجية وأن هذا زوج وأن ليس طريقة وخلية وإنما هي مملوكة الوضع من الزواج وتثني من ذلك ملك اليمين فسر ملك اليمين ومستثنى قول المسلمات من النساء من زواج الأزواج لأن الرجل إذا زوج عبده أمته فإن له أن يحل يعني هذا الزواج وأن يرجعها إلى أن تكون موضوعة له متى شاء ذكر بهذا وأنه من النساء وأن المقصود بذلك المسائل من النساء يعني معناها الحرائق وأن المملكات يعني يزوج مسافة النساء عن الحرائر وخرج عن الحرائر ذوات الأزواج الحرائر وأن ملك اليمين فللسيد إذا زوج عبده أمته أن ينتزع منه متى ترجع إلى أن يكون موضوعا له بملك اليمين. هذا تفسير. التفسير الثاني أنها المسبية خرج من النساء يعني ذوات الأزواج إلا منها استمالة المسبيات لأنهن إذا تبين الحرب وهن أزواج لهن أزواج من الكفار فإن هذا الزواج ينحل وتستبرأ هذه المسبية بحيرة ثم بعد ذلك تنطع ويطاوها من ملكها يطاوها من ملكها وفكر بتفكيرين لأنه يقصدها من الحرائق وأن ملك اليمين من السيد أن ينفجع أمته من أبيه إذا زوجها إياه فلا شاء وفسر بأن المقصود بذلك ذوات الأزواج مطلقا ولا يستثنى من ذلك إلا ملك اليمين الذي هي النسبية. أما إذا كانت مزوجة وباعها سيدها إلى آخر فإنها لا ينفسخ نكاحها هذا البيع هذا الانتقال وإنما ننتقل إلى السيد الثاني على الهيئة التي كانت عليها عند السيد الأول. السيد الأول يملك منافعها إلا خبر السيد الثاني يملك الذي يملكه السيد الأول وهو أنه يملك منافعها إلا الخبر فإنه يكون لزوجه. إذن ويكون كل ذلك المسبية هي التي كما حصل بالنسبة للمسبيات مثل الخلية ومثل غيرها من النساء اللي كنا ذوات الحب ثم إنهن بالنسبهن حصل الإحلال أو التخلص من الزوجية السابقة بالرفق أو بالدمي فلا يبقى لهم حق فيهن مسؤولين انما يكون الاستثناء يدخل به المسؤوليات وليس الذي ملكها بشراء وهي مزوجه فان هذه لا تنتقل اليه وضعها يكون له وانما تنتقل اليه مكتوبه منفعه الوضع ومنفعه الوضع تكون لزوجها الذي عقد له عليها من عقد له سيدها الأول. هذه الحرمات التي جاء ذكرها في القرآن. وهناك حرمات أخرى تلتحق بها. يعني مثل ابن الأجداد، ابن الأجداد وذكر أبناء الأبناء الأحفاد والأشقاق وابن الربيبة وبنات ابن الربيبة وهكذا تلتحق. هناك محرمات تلتحق بهذه المحرمات المنصوص عليها. قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال انا سمو الصلاه الايه الاولى حذر حرمات الايه الاولى التي كان يوسف بها المقال، لكن هناك ايه قبلها وهي لا تدخل من الحرام من النساء. هذه جمله المحرمات الذي يعرفه هنا في القران في هذه الايات الثلاث المتواليه في 13 في ايه وواحده في ايه وكل واحدة واحدة في آية وواحدة في آية. هذا 10 حرمت عليكم أمهاتكم، وواحدة في الآية التي قبلها، وواحدة في الآية التي بعدها، والمجموع 15. والمجموع 15. هذه المحرمات ال 15 13 منها يحرمن أبدا. حريم مؤكد. حريم مؤكد أنا لا يحل له أن يتزوج أبدا. واثنتان معقد وهي الجمع بين الأختين ومحصنة من النساء. إن الأخت الثانية التي عنده أختها وفي عصمة أختها لو طلقها وخرجت من العزة يمكن أن يتزوجها. ولو ماتت أختها التي في عصمته تزوج أختها يتزوج أختها. فالحريم مؤقت مو مؤقت، ولهذا لا يجوز النظر إليها ولا يخلو بها ولا يسافر بها وليس محرما لها، لأن المحرم هو الذي يكون عن طريق التأبيد، من حرمت عليه على التأبيد هذا هو الذي يكون محرما. إذا كان التحريم مؤقت فإنها أجنبية يمكن أن يتزوجها في حالة الأحوال وهي في حال موت أختها أو طلاق أختها وخروجها من العشرة. وكذلك المحصنة من النساء المزوجات التحريم مؤقت، ما دمنا في عصمة أزواج فلو طلقنا أو مات أزواجهن عنهن حللنا التحريم مؤقت. إذا 15 13 منها التحريم عدد و الثاني تحريم مؤقت، و 12 من 13 يعني التي يعقد عليهن مجرد العقد، يعني من يعقد عليها اي مجرد العقد تحرم عليه الا يعني اؤذنت لن يحرمنها احد من مجرد العقد لانه عقد عليها ثم مات عنها وطلقها حرمت على اولاده واخواته واحفاده ابدا بمجرد العقد. لا يحتاج الامر الى ان يخلو بها او يطلقها، المجرد كونه عقد عليها قبل الدخول. فلو مات عنها قبل الدخول او طلقها قبل الدخول فانها حرام على اولاده واخواته واحفاده، لانه ذكر ذلك حرام على النساء. وقد عرفنا في مرة ان الايات التي فيها ذكر النكاح في القران كلها بمعنى العقد، المقصود بذلك العقد، وانه لن ياتي في القران ذكر النكاح مرادا به الوطن الا في ايه واحده، لكن عدنا ذلك للسنه وهي حتى تشرح زوج غيره، لانها بشرى في حتى زوجها الوقت طولتها، ولن ياتي بيان السنه اذا بقيت على ما هي عليه بمجرد العقد. الا ان هناك واحده من يعقد يعني على على من لها علاقة به وهي الرغيبة. إن الرغيبة اشترط أن يكون دخل في أمها يعني خلا بها على حد قوله إذا دخل بها ومن يكون خلا بها ومن يكون خلا بها تحرم عليه ابنتها. فإذا عقد عليها وطلقها قبل أن يخلو بها فإنها تحل له ابنتها لأنه قال فإن لم تكن لقد بهن فلا جناح عليك. ولا يكون في حجوركم نسائكم ليس لقد بهن فإن لم تكن لقد بهن فلا جناح عليك. إذا مجرد العقد لا يكفي في تحريم الرميمة وإنما لا بد من الوطن أو الخلوة يكون يخلو بها أو يقاها على خلاف بين العلماء. وأما ما جاء من ذكر النكاح عقد النكاح فإنه يراد به مجرد العقد تحرم به يعني مثل أم الزوجة مجرد العقد إذا تزوج امرأة وعقد على بنتها حرمت عليه أمها بمجرد العقد. لكن إذا تزوج عقد على امرأة لا تحرم عليه بنتها إلا إذا كان دخل بها أو خلا بها إذا كان وقيها أو خلا بها. إذن هذا تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت. وتحريم بمجرد العقد وتحريم لا يكون بمجرد العقد وإنما يكون بالدخول الذي هو وقع أو مجرد الخلوة على خلاف بين العلماء في ذلك. يقول الشاعر كان يقول سبعة من شاعر بها ويقلو بها وينظر إليها ويحرم عليها أن يتزوجها أبدا فهي من محارمه فبحثها فقال عن محرم يعني ومحرم لها. وقال أنس أن يسار من النساء ذوات الأشياء الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزل الرجل والحجار دون عبده. هذا هذا مقصود منها التفسير يعني للاستثناء تفسير الاستثناء تقول الا ما ملك الايمان وانا مثلا ذوات الازواج الحرائر ومعنى هذا ان الدماء ليست كذلك الدماء ليست كذلك. وذكرت التفسير الاخر وهو فيه خلاف ذكرته لكن هو صحيح يعني من العلماء يقول انه اذا كان لقد تزوج وعقد وطلقها ولاعها جزء الاول فانه ينفك النكاح يعني ينفك النكاح من الجزء الاول. لكن هذا ليس صحيح. صحيح انه لا ينفك النكاح وانما تنتقل اليه مسلوبه من بعد البضع والشيء الذي يملكه ينتقل الى المشتري ما كان يملكه السيد الاول. لكن الاستثناء يراد به المسكيات أزواجهن كفار إذا تبين انفعت علاقتهن ولو كنت ذوات أزواج فإن ذلك الزواج لا علم به ولا قيمة له. فمن سباها حل له وطئها إذا استبرأها بحيضة حتى يطمع من ليس في بطنها ولد من زوجها الأول زوجها قبل السبي لأن إذا كانت في بطنها ولد لا توطى حتى تلد لا توطى حتى تلد وحتى يخرج ذلك الولد الذي في بطنها من غيره فهي تستبرأ بحيضة أن يسمع لأنه ليس في بطنها ولد حتى يعلم بأنها حاضر حاضر حلم أنه ليس في بطنها ولد. إذا نقول هذا ذكر بصير من استثناء قوله إلا ما لك أيمانكم أن للعبد للسيد أن أخذ أمته من عبده متى شاء. وقال ولا تنسوا المشركات حتى يؤمنوا. من هذا فيه إشارة إلى محرمات غير اللي جاء في هذه الآيات محرمات غير 15 يعني محرمات خارجة عن 15 وهو من ذلك المشركات المشركات حتى يؤمننا فإذا لا يجب نكاح مشركات يعني وزواج منها حرام وكل من ذلك كتابية لأنه جاء في القرآن ما هو تزوج اليهودية والنصرانية يجوز المسلم ان يتزوجهما لانه جاء ما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل. وهم مستثنات من المشركات لأن الرجال واليهوديات مشركات، لأنهم مشركون كلهم من الشرك. لكن اليهود النصارى عندهم يعني علاقة يعني بالانتماء إلى الدين، وأن هؤلاء يتبعون عيسى ويتبعون موسى. لكن عبدة الأوثان هؤلاء ما لهم علاقة من بالرسل ولا لهم علاقة بالإيمان بالأنبياء، وإنما يعبدون الأوثان يعبدون الأشجار والأحجار والملائكة. أما هؤلاء يعني أنزل عليهم كتاب وحصل منهم الخروج عن هذا الكتاب، لكن كان لهم ارتباط بالديانة وإن حصل فيها شيء من التبديل والتحريف، وهم مشركون وكفار. فكفروا بما قالوا الله تعالى ثلاثة، فكفروا بما قالوا الله مسيح ابن مريم. لكن أبيح زواج من لهم ارتباط بالديانة، هم اليهود والنصارى. إذا المفروض المحرم هذا ذكر محرمات إضافة إلى ما جاء في هذه الآيات الثلاث من الخمسة عشر، إنما إضافة إلى الخمسة عشر المشركة. لا يجوز لله أن يتزوجها، وليس من ذلك كتابية، فإنه يجوز أن يتزوجها. كذلك الزيادة على أربع، الزائدة على أربع أيضا حرام، لأن إذا كان عنده أربع لا يجوز له أن يتزوج بخامسة، حتى يطلق يعني يطلق واحد ويأخذ من العدة، يأخذ من العدة جاز له أن يتزوج بدالها. وأما أن يتزوج وإحداهن العدة أو هن بعصمته هذا مما حرم زيادة على هذه الآيات. هذا إشارة إلى يعني محرمات زيادة على ما جاء في هذه الآيات. وقال المعتاد ما زاد على أربعة فهو حرام كأمه وابنته وابنه. المعنى أنك يحرمك حرمة أمه وابنته كمن غير أمه ولا أخته ولا ابنته، فكذلك لا يكفي خامسة. علما أن حرام كحرمة هذا، حرام كحرمة هذا، كما أن هذا لا يحرم عليه فهذا لا يقدم عليه، وما أن هذا لا يقدم عليه أنه حرام فهذا لا يقدم عليه لأنه حرام. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عرب من النسبي سبع من الصعيد ثم قرا فرمت عليكم امهات الولايه وجمع عن سفيان بن جعفر بين هذا ثم ورد بخير رحمه الله هذا الاب عن ابن عباس وحرم من ابن عباس وان سفيان بن جبير والمقصود من هذا أنه ذكر يعني إلا ذكر سبع وسبع من النسب هذا لا يشكل فيه، لكن بابي ليس سبع من النسب هي اثنتين من الرضاعة، وهن ليس من المطهرة، الرضاعة ليس مطهرة، لأن التحريم أن يكون يعني من أجل الوضوء أو إصدار الحيثية له ثلاثة، يعني المطهرة والنسب والرضاع. والرضاع هناك أكثر نقطة مثل الشرك الذي يسمى المشركة، من هذه التي ذكرها في هذه الآيات على سبع من ذكر الأمر الظاهرة، يعني المظاهرة تغليب، لأن خمسا من المظاهرة أو أربعا أو ستة من المظاهرة أو خمسا أو أربعا، وأما يكون هم من الرضاع ما أشمل هذا المعنى كل صوت من الراحة، صوت من الراحة. وليست أنها حرمة أنها هي قبل وليست في هذه الآية، إنما هي قبل هذه الآية قبل حرمت عليكم من هذا. وعلى الأثر رواه البخاري عن أحمد بن حنبل قال فيه وقال لنا هذه الصيغة، وهي قال لنا كلها في مراد الخيرية، منهم من قال إن هذا فيما أخذه البخاري عن طريق المذاكرة عن شيخه عن طريق المذاكرة، يعني إذا كانوا جاهزين يتحدثون ويبحثون في مسألة فيأتي بالإنسان بالشيء هذا على طريق المذاكرة، ليس على سبيل التعبير يجلس حتى ومتغير التعبير، لكن قد يكون جالسين للمذاكرة والبحث والمناقشة فيأتي ذكر شيء عرضا، قالوا هذا جاء على سبيل المذاكرة، قالوا فالبخاري عندما يأخذ المذاكرة يغيره عن ما كان على سبيل التحديث يقول لي قال لنا، والذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، الذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، ولم يجي على سبيل المذاكرة يقول أخذ يقول قال لنا، هكذا قال بعض العلماء. لكن الحافظ بن حجر يقول إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، إما أن يكون الأثر موقوفا أو أن فيه أو في أحد رواته كلام الناس، يعني يجعل يعني ينقص قليلا عن فرضه ويستعمل هذه العبارة بالنسبة للشيخ الذي أخذ عنه، يعني معناه إذا كانت الإسناد يعني قصور عن شرطه ولو قل فإنه يستعمل هذا الشيء، وهذا من هذا القرن من الأول اللي هو ظلم موقوف، يعني هذا أثر موقوف استعمل هذه الصيغة، يعني فيما مر بنا في مواضع منها الأثر المعروف عن عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان الذي أورده البخاري في كتاب الصلاة باب إمامة المقصود والمبتدع، باب إمامة المقصود والمبتدع، لأنه أتى بهذه الصيغة والمتن أثر عن عثمان أنه أتي إليه وهو مشهور وقيل له يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال إن الصلاة من خير ما يفعل الناس فإن أحسن فأحسن معهم وإن أساء فجل نساءه، هذا كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أورده البخاري رحمه الله بهذه الصيغة التي فيها قال لنا ويقول أهل الحجر ومعلومة الاستقراء مثل البخاري وصنيع البخاري صدقه في البخاري، ويقول ظهر للاستقراء أنه يستعمل هذا الصيغة لأمرين، أحدهما أن يكون موقوفا أن يكون عدد الأسنادة موقوفا، والثاني أن يكون فيه أن يكون في الإسناد قصور ما يعني القصور يعني يقل به عن شرطه فإنه يستعمل مثل هذه الصيغه، هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم ان الامام البخاري ما روى عن الامام احمد لا شرطا الا هذا الموضع، ما روى عنه في الصحيح لا شرطا الا هذا الموضع، وقال لنا احمد بن حنبل، وما روى عنه في مواضع اخرى، بل روى عنه في موضع اخر بواحد، وهو اخر حديث في كتاب المغازي الذي رواه عن أحمد بن حسن الكردي عن أحمد بن حنبل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوات آخر حديث في كتاب المغازي رواه عن أحمد بن حسن الكردي عن أحمد بن حنبل، روى عنه بواحد وروى عنه مباشرة على الحديث، هذا هو الذي له صحيح البخاري الذي جاء عن الإمام أحمد في البخاري حديثان، هذا أدب والثاني حديث عن جابر رواه عنه بواسطة أحمد بن حسن الترمذي، وأحمد بن حنبل شيخ البخاري لقيه وأخذ منه هذا الحديث، لكنه لم يروي عنه، لماذا؟ لأنه لما قدم بغداد، لأنه من البغداد من جاء من بلاده زائر البخاري زائر من بغداد، فلقي شيوخ أحمد بن حنبل، يعني الجماعة اللي يروي عن أحمد بن حنبل هم موجودون، فكان يروي عنه، يعني إذا وجد من هو أعلى لا يوحد عن من هو دونه، وهو قد جاء زائرا إلى بغداد ووجد شيوخ الإمام أحمد الذي يروي عنه الناقد متواترون وآخرين وأخذ عنه، وكذلك ايضا جاء بعد ذلك في اخر الامر قد يعني انقطع احمد عن التحديث ولم يروي عنه شيئا، واذا في السبب في عدم الروايه على احمد بن حنبل ليس كما هو معلوم غضبا عنه، وانما كل ثقه ما روى عنه البخاري ومسلم لانهم يعني ادركوا من ادرك، ادركوا من ادرك واخذوا عن من اخذ. ومعلوم انه اذا وجد العالم لا يصار الى النادر، لا يصار الى النادر. ذلك مثل ما حصل بالنسبه لمسلم مع البخاري، لان مسلم ما روى عن البخاري في صحيح شيئا، مع ان مسلم في نادر البخاري وخريجه، ويقول بخاري جار قرني غير البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لكن ما روى عنه في صحيح لانه ادرك شيوخه، يعني ولقي شيوخه، وليس بينه وبينه يعني في الولاده الا فتره وجيزه، وكذلك في الوفاه بينهم فتره وجيزه، يعني بينهم في الولاده اقل من 10 سنوات واقل، وفي الوفاه بينهم 5 سنوات. ومسلم ادرك شيوخ البخاري مع انه استفاد من البخاري ودرس عن البخاري وتعلم البخاري، لكنه اذا وجد العالي لا يحتاج الى الناجل، ولا يصير الى الناجل مع وجود العالي. واذا فعدم اخراج صاحب الصحيح لرجل ثقه لا يعني انه فيه شيء، لان الرجال مثل الاحاديث، وكما انه ما التزم ان يروي كل حديث صحيح، فكذلك ما التزم ان يروي عن كل ثقه، كما انه ما التزم ان يخرج كل حديث صحيح، فذلك لن يلتزم ان يروي عن كل ثقه. ولهذا فان من العلماء من يكون في غايه الثقه وما له روايه عند البخاري ومسلم، مثل أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا إيمان من العلم كبير جليل عظيم. لما ذكره المخيم لأول علم المرقعين، لأنه ذكر جماعة من الفتوى الذين عرفوا الفتوى من الصحابة ومن التابعين والذين جمعوا بين الفقه والحديث، لما جاء عند أبي عبيد القاسم بن سلام تكلم فيه بكلمة عظيمة، قال نفخ فيه الروح فملئ علما فقها وحديثا ولغة وكذا وكذا وأدبا، يعني معناه أنه يعني عالم باللغة، عالم بالحديث، عالم بالفقه، فهو يعني في هذه الأمور كلها له مجال ومتمكن فيها، لكن ما له رواية، يعني ما روى عنه. ليس معنى هذا كونهم ما رووا عنه يعني فيه شيء، يعني فيه كلام، بل ليس يعني كل محدث يلتزم عن يروي عن كل ثقة ولا أن يروي كل حديث، وصاحبها صحيح ما يلتزم أن يروي كل حديث صحيح، وما يلتزم أن يروي عن كل ثقة، ما يلتزم أن يروي عن كل ثقة، هناك ثقات ما روى عنه أصحاب صحيح، وذلك لا يعني وما روى له أصحاب صحيح، وذلك لا يعني القدح فيهم أو تقليد من شأنهم. وإذا فرواية البخاري عن أحمد بن محمد رحمه الله هذا الأثر، وروايته عنه بواسطة ذلك الحديث الذي هو آخر حديث في كتاب المغازي، لا يعني أن يعني أن من كان ثقة ومن كان متمكن من ثقة فإنه يأتي الرواية عنه، وأن الرواة يعني الأئمة يعني يحرجون عنه، وقد يكون هناك موانع يعني أو هناك أشياء تغني عن الرواية عنه، مثل ما حصل مثل البخاري، لأنه قدم بغداد مرة بيت مرة وجد شيوخه الذين أخذوا عنه فأخذ عنه، ومرة جاء في زمن متأخر ولم يعني يقول من يعني يحدث في ذلك الوقت ولم يأخذ عنه شيء. وجمع عبد الله بن جابر بين النساء علي وامرأة علي. المقصود من هذا يعني بيان بعض النساء التي يعني أخذهن أو جمعهن حلال مع وجود خلاف في ذلك، فذكر يعني موضوع بنت الرجل ومطلقته، يعني التي هي ليس أمها يعني كان له عدة زوجات وله بنت، ثم طلق يعني إحدى زوجاته وهي ليست أم الابن، فإن الإنسان يجمع بين البنت وغرة أمها التي طلقها أبوها، غرة أمها التي طلقها أبوها، الإنسان يجمع بينهما لأنها ليست من محارمه، يعني ليست يعني غرة أمها غرة أم زوجته يعني. وقرئه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عمد في ليلة، وهذا يعني تعلق ببنات العم يجمع بينهما لا بأس به، لأنه ما جاء ما يمنع من ذلك، من الرجال يجلس مرة عن نبيها ومرة وخلفها، أما بنات العم يجمع بينهما لا بأس به. يقول أن هذا لا يجوز، إذا جاء نفس الخاص يقول أن هذا لا يجوز، كما جاء بالنسبة المشركة وكما جاء بالنسبة للشاهد على أربع وأمثال ذلك، فإذا على الحل لأن عموم قوله أحل لكم ما وراء ذلكم فلا محرم إلا ما جاء به الخاص ينتهي أنه أحل لكم ما وراء ذلك. أنا حلا نفسي، أنا حلا نفسي، ها حلا نفسي ما ترجع. وليس في تحريم القول تعالى وحل لكم وراء ذلك، وقال عزيز وليس في تحريم القول وحل لكم وراء ذلك، لأن هذه لا تقضي تحريم ما وراء هذه المحرمات، إلا إذا جاء نص قوي أن هذا لا يجوز، فإن ذلك يؤخذ بهذا النص ويكون مخصص لعموم قوله وحل لكم ما وراء ذلك، وقوله يجمع بين امرأة عمدها وبين امرأة خلفها مخصص لقوله وحل لكم ما وراء ذلك. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنت امرأتك لم تحرم عليك امرأتك، يعني هذا يبين أن ينفع الأختين إذا كان في عقد نكاح، وأما لو حصل الزنا والعياذ بالله في كفر يعني جلب الوقت عنده ثم لا تحرم على امرأة ولا كانه جمع بين اختين، انما في عصمته واحدة والثانية جمع بها، الجمع المحرم هو الجمع، لا تحرم عليه زوجته ولا يحرم عليه الا عصمة الجمع، واما اذا كان عنده اخت وجمع باختها والعياذ بالله فاختها لا تحرم عليه لانه لا يعتبر جمع بين اختين، لان الفعل المحرم هذا لا يعتبر لا يكون به تحريم. وروى عن عبد عن الشعبي وعن الشعبر ومن ينعو في الكريم يدخله في ليلة وليلة، هذا أيضا فيما يتعلق باللواقع في عبد الله، من الإنسان إذا لاقى برجل لا يتزوج منه ولا يتزوج منه، هذا ليس بصحيح، لأن التحريم إنما هو بالنسبة للنساء، قد جاء بالنسبة للنساء وبالنسبة للعقل أيضا، بالنسبة للعقل إذا حصل يعني وقت عن طريق الزنا والعياذ بالله فإنه لا يؤثر، وكذلك أيضا بالنسبة للواط لا يؤثر، ولاقى بإنسان فلا يحرم عليه أن يتزوج منها، الآن يتزوج بنتها لعل هذا غير معروف ولم يجاب عليه، وعن ابن عباس إذا زنى فلا يحرم عليه امرأته، ويذكر عن إذا زنى بامرأة يعني لا تحرم عليه إذا زنى بالأم، لا تحرم عليه امرأة أخرى، إذا زنى بامرأة لا تحرم عليه بنتها التي في عصمته، لأن المنع لو عقد عليها، لو كان عقد عليها حرمت عليه، وكان عقد عليها حرمت عليه امرأته، وحرم عليها تزوج بنتها، لو عقد على أمه على امرأة حرم عليها تزوج بنتها. إذا وطئ على الحرام فإن هذا الوطئ لا يؤثر، لأن الذي يؤثر هو عقد النكاح. إذا عقد على امرأة حرمت عليه ردها، فلو وطئ على الحرام ما حرمت عليه ردها، فتحل الموضوع لأن الزاني لا يتزوج إلى المزني بها، لأن الرهبان والإيمان. وكذلك يعني لا يثق للتحريم إلى كما لا يثق هي لا تحرم فنزلها لا تحرم، لأن الذي يحرم هو بالعقد. إذا عقد على امرأة حرمت عليه ردها، فلو وطئها ما حرمت عليه ردها، وما حرمت عليه أيضا هي. فلا تعرفن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام جره بنت ام سلمه. كل هذه معنى الجماع، كل هذه معنى بمعنى واحد، فإن يكنى بها عن الجماع، الذي على تسمير بعض العلماء، وإنهما قال إنك تقول المراد به الخلوة إلى خلابها، فمجرد خلوته بها يحرم عليه من دعاء. إن تقول بخلوة منهن يعني خلوة منهن، حصل حائط الجوع وإغلاق الأبواب وتمكن من الاستمتاع، فإن هذا يحلو به، يحلو به التحريم. قولهم بنات بنت لأن قوله عليه الصلاة ذكرنا على بناتكن، لأن بنت بنتها وبنت ابنها كلهن بنات لها، كلهن يعتبرن بنات لها، لأنها كل واحدة تقول لها أم، وهي تقول لها يا بنتي وهي بنتها، لأن بنت البنت بنت وبنت بنت بنت. فمن قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرون عليها أنا لكنا ولا أخوات لكنا يدخل فيه كالنبي لمن، وعلى هذا الربيبة بنت الربيبة ربيبة، وبنت ابن الربيبة ربيبة. وكذلك حلائل ولد أبنائهن حلائل الأبناء. نعم كذلك حلائل ولد الأبناء ثم حلائل الأبناء، يعني الأبناء وإن نزلوا فحلائلهن حرام على الآباء. حلائل أبنائكم الذين من أقلابكم، سواء كان ابن أخ مباشر أو ابن بنته أو ابن ابنه، وإن نزل، لأن هؤلاء كلهم لهم أبناء، هؤلاء كلهم يعني تحذروا منه، لأن له عليهم أبوة، له عليهم أبوة وهم أبناء له. وأورد بعد ذلك قول رسول ابنته هذا ابني، سماه ابنا، سمى ابنه ابنا، وابن البنت ابن البنت زوجته حرام على جدي عليه، يعني لن يتزوج امرأة جده من امه وجده من ابيه واجداده من امه وابيه كلهم يحرمون ابائهم، فيحرم عليهم ان يتزوجوا حلائل الأبناء وإن نزلوا، كما أن الأبناء يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا، يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا. وقول ولد حملك أبا من النساء، يعني أجداد من يضم أبيه، كذلك الأبناء يعني البنين والبنات، يعني حلائلهم وأزواجهم حرام على الآباء، ورحمة آباء يعني حلائلهم حرام على هذا. ثم أيضا الأمر ليس خاصا بالنسب، بل حتى الرضاع. جمهور العلماء قالوا ان زوجة الابن من الرضاع ايضا حرام على ابيه من الرضاع. قالوا الذين من اخلادكم, قالوا المقصود منها استخراج استثناء الاباء الابناء بالتبنج, لانها المقصود منها استثناء الابناء بالتبنج. واما من النسب, واما من الرضاع فداخل وقد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل يسمى الربيبة هو أن تكون بحجرة؟ يعني تكون ربيبة؟ هل من شرط الربيبة, هل من شرط بنت الزوجة أن تكون في حجره وأنها قال لها ربيبة إن لم تكن في حجره؟ المعروف عن العلماء جمهورهم بل يكاد يكون كالإجماع أن قال فيه جاء عن علي رضي الله عنه عن غيره إلا أنه من شرط ذلك أن تكون في حجره. اعتبروا هذا المفهوم مفهوم مخالف. أما جمهور العلماء هذا ومن بعدهم فإنه غيرهم فإنهم مطبقون على أنه لا يشرط أن تكون في حجره, بل لو طلق امرأة وتزوجت بعد ذلك رجلا وجاءت منه البنت فإنه يحرم على الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت التي جاءت ما هي بحجر ولا علاقة له, فإنما جاءت بعد أن طلقها وتزوجت بزوج آخر وولدت بنتا فإنها تكون أيضا ربيبة, تكون ربيبة له ويحرم عليه نكاح بنات النساء إذا حصل الدخول. حصل الدخول هذا هو المعتبر. قالوا قول التي بحجوركم هذا صفة كاشفة ليست يعني صفة مخصصة التي لها مفهوم, وإنما جاءت للإيضاح, وأنه في الغالب أن الربيبة أو المرأة إذا كان لها بنت إنها تكون يعني مع زوجها, تكون مع أمها عند زوجها, تكون مع أمها عند زوجها, وهذا بناء على الغالب. وليس المقصود بذلك التقدير. قالوا وهذه من الصفات الكاشفة وليس بمخصصة, يعني ليس لها مفهوم, وإنما جاءت في الإيضاح والبيان مثل قوله ولدت أمي إن يدعى مع الله إلها آخر لا برهان له. فكان إقرار لا برهان له بيد ليس لا مفهوم, لأن ما يمكن أن يبي إله يكون له في برهان, وإنما هذا بيان على أنه لا برهان وأن لأنه لا برهان. وهكذا غيرها من الأشياء التي يأتي وليس لها مفهوم, وإنما يسمونها صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني موضحة مبينة, ومقصود منها زيادة الإيضاح والبيان, وليس منها أن يكون مفهوم مخالف. وصفة مخصصة التي لها مفهوم مخالف. مقصود ذلك شرع الغالب. ونرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة إلى من يقتلها. تبع ربيبة إلى من يقتلها يعني إلى من يقتلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بكبر فيه إبنى. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إبنى. معنى هذا أنه يجري على ابن البنت, يعني ما يجري على ابن نفسه, يعني من ناحية عدم حل زواج الحلائل أو زواج من الحلائل الأبناء, وإن نزلوا حلائل الأبناء وإن نزلوا. وكذلك أيضا بالنسبة للربيبة يعني بالنسبة للربيب معناه وإن نزل فبناته يعتبرن ربيبات, لأنهن يقال لهن بنات لزوجة, يعني بنات لزوجته يعتبرن من قبيل من يحرم. وأن ابنة الربيب لربيب, ليس الربيب لربيبة, وابنة الربيب ربيبة, مثل رديبة مثل رديبة.